بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر، وما زلنا في باب الزكاة، واليوم موضوعنا مصارف الزكاة. الذي بين مصارف الزكاة هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. مصارف الزكاة ثمانية. الله عز وجل قال إنما الصدقات، يعني الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف، يعني أنا عندي زكاة أدفعها لمن؟ لهؤلاء الفقراء والمساكين. ممكن نعطي لهم ضابط: من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفي، إيراد دخل، ما عنده دخل، لا مهنة ولا وظيفة ولا شيء، نعطيه من الزكاة. أو له إيراد لا يكفي، عنده معاش 200 300 400 دينار، عنده عائلة مكونة من 12 أو 10 أشخاص، ما تكفي، نعطيه. كل من ليس له إيراد أو له إيراد لا يكفي يعطى من سهم فقراء والمساكين والعاملين عليها. من هم العاملون عليها؟ الذي ينصبهم الإمام الحاكم لجمع الزكاة، يقول أنتم مهمتكم تجمعون الزكاة، فنعطيهم من الزكاة. طبعا الفقير والمسكين نعطيه لأنه محتاج، العامل عليها مو محتاج، لكن احنا نعطيه لحاجتنا إليه، يقوم بهذا العمل فنعطيه من الزكاة. العاملين المؤلف قلوبهم، نتألف قلبه للإيمان. كافر نعطيه ونعرف أنه يتألف قلبه، أو مؤمن جديد مسلم جديد نعطيه من الزكاة لكي نثبته على الإسلام، أو كافر يرجى دفع شره فيدفع كذلك. كل هذه من ضمن المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، عتق الرقاب، فأدفع الزكاة لعتق رقبة، ويدخل ضمنها فكاك الأسير من عتق الرقاب، يعني أدفع من الزكاة لكي أفك رقبة أسير. وفي الرقاب والغارمين، يعني المدينين، غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين، واحد مديون عنده آلاف مؤلفة، نعطيه من الزكاة. لكن ما هو يأخذ الزكاة، يأخذ الدين من بنوك ربوية أمور محرمة يعطون من الزكاة؟ نقول لا يجوز نعطيك، لأنك أنت تحارب الله عز وجل في الدين الربوي. قال أنا تبت، فإذا غلب على ظننا أنه تاب يعطى من الزكاة، أما إذا غلب على دينك أنه سيأخذ ويقترض مرة أخرى فأنت تعين على الحرام، فتعطي الغارم إذا كان عنده دين ليس من الربا، لكن أصابته فاقة وضيق، نعطيه من الدين. أو غارم لإصلاح ذات البين، تكفل بإصلاح عائلتين قبيلتين، فهو يحتاج تكلف أموال، يعني ولا وهدايا وكذا، فيعطى من الزكاة. هذا والغارمين. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله المجاهد في سبيل الله، يعطى المجاهد في سبيل الله ليشتري عتادة، يشتري أسلحة ويشتري غير ذلك، فيعطى من الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل مسافر، سافر إلى بلد، هو في بلده غني غير محتاج، لكن في هذا البلد انقطعت أمواله ما عنده مال، نعطيه أموال من الزكاة لكي يسافر إلى بلده. فهذه هي أصناف الزكاة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بينها الله عز وجل، إذا كان عندك زكاة ممكن تعطيها لفقير أو مسكين، ممكن تعطيها لمدين غارم، ممكن تعطيها لشخص تألف قلبه للإسلام، ممكن تعطيه لشخص لعتق رقبته أو فك أسره، وممكن تعطيه لشخص مسافر ليس عنده أموال. وهؤلاء هم الذين بينهم الله سبحانه وتعالى، وليس هناك مصارف غير هذه المصارف. فليس من المصارف بناء المساجد، بناء المساجد تدفع صدقة وليس الزكاة، ليست من مصارف الزكاة أنك تدفع زكاة لبناء مسجد، تدفع زكاة من أموال الصدقات. أما الزكاة فالذي حددها وقسمها هو الله عز وجل. بعض العلماء يتوسع في ذلك في سهم في سبيل الله لجميع المشاريع الخيرية والدعوية، وهناك فتاوى معتبرة لا شك، لكني أرى والله أعلم عدم التوسع في هذا الباب. لو أخذنا الأموال ووضعناها في الأموال الزكاة في الأعمال الخيرية سيتضرر من هم أشد الناس حاجة وهم الفقراء والمساكين، فلنتوسع في ذلك إلا إذا كان هذا المشروع هو يخدم الفقراء فقط، فهذا يدخل في باب سهم الفقراء. لكن عموما هكذا يدخل الغني والفقير، فالأولى أن نقتصر على هذه المصارف الثمانية التي حددها ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.